كان البحث حول جريان الأصول في بعض أفراد العلم الإجمالي، وكان البحث في مقامين: المقام الأول هل هناك مانع ثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأفراد أم لا، والمقام الثاني هو المانع الإثباتي. في المقام الأول قلنا القائلين بأن العلم الإجمالي مقتضي بالنسبة لحرمة المخالفة الفقهية، فطبعا لا مانع من إجراء الأصول لا في جميع الأطراف ولا في بعض الأطراف، وهذا هو رأي السيد الشريف. ورأي الأخون في مبحث قطع الكفاية. وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة الفقهية في هذا الفرق، هناك اتجاهان: اتجاه الشيخ النهني في أجوة التقريرات أن العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب المواقف الفقهية إلا بالواسطة، بواسطة التعارف. على هذا الاتجاه كذلك لا مانع من إجراء الأصل في بعض الأطراف إذا لم يكن هناك معارض. أما الاتجاه الثاني لا، العلم الإجمالي بنفسه مؤثر في وجوب الموافقة القطعية، هنا كذلك يأتي اتجاهان: الاتجاه الأول هذا التأثير بنحو الاقتضاء، والاتجاه الثاني التأثير بنحو العلين. والقائلين بالعلية حتما يكون على رأيهم مانع ثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأطراف. وقلنا هؤلاء الأخون والتلامذة الأخون في المحقق الإصفهاني والمحقق في الدين العراقي، هؤلاء يقولون العلم الإجمالي يؤثر بنحو العلمية التامة في وجوب المواقف القطعية بعد تأثيره بنحو العلمية التامة في حرمة المخالفة القطعية. وذكرنا دليل المحقق العراقي، والدليل مبني على هذه النقطة أن العلم علة في تنجز المعلوم، والتعبير الآخر علة في حكم العقل بالتحقيق العقوبة على مخالفة المعلوم. وهذا الكلام كان أساس للقول بأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية على فرض كون العلم الإجمالي متعلق بالقدر الجامع. فهؤلاء يقولون العلم الإجمالي متعلق بالقدر الجامع، يقولون أيضا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وهذه العلة على هذا المبدا، على هذه النقطة، أن العلم علة للتنجس، تنجس المعلوم، والمعلوم في العلم الإجمالي هو القدر الجامع، يعني علة لحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة هذا القدر الجامع. نفس هذه النقطة تأتي وتثبت علية علم الإجمال بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، لكن على رأي منه؟ على رأي ضياء الدين العراقي. لأن ضياء الدين العراقي يقول العلم الإجمال متعلق بالواقع، وهي النقطة أن العلم علة لتنجز المعلوم، يعني علة لحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع. نفس النقطة اللي كان أساسا لعلية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية على قول أن العلم متعلق بالقدر الجامع، نفس النقطة موجودة هنا في فرض كون العلم متعلق بالواقع. فمخالفة الواقع العقل يحكم باستحقاق العقوبة عليه. هلا العلية كيف تثبت؟ بانظلام حكم آخر من العقل، لأن الواقع محتمل أن يكون في هذا الطرف ومحتمل أن يكون في الطرف الآخر، فترك طرف ترك احتمالي للواقع. وجوب صلاة الظهر يحتمل أن يكون حكما واقعيا، فتركه احتمال ترك الواقع، فاحتمال ترك الواقع على أساس الواقع منجم، يعني العقل يحكمه باستحقاق العقوبة عليه، فمعناه احتمال ترك الواقع يساوي احتمال استحقاق العقوبة، يأتي حكم العقل بدفع الضرر المحتمل يجب إتيانه. فالطرف الثاني نفس الشيء، الواقع محتمل يكون هو وجوب صلاة الجمعة، فترك صلاة الجمعة احتمال ترك الواقع، واحتمال ترك الواقع المسابق واحتمال جنين استحقاق العقوبة على أساس النقطة الأساسية للعلم منجم وموجب وعلة لاستحقاق لحكم العقل لاستحقاق العقوبة. فلذلك احتمال استحقاق العقوبة موجود في ترك الطرف الآخر، فهنا حكم العقل بدفع الضرر المحتمل يأتي فيثبت وجوب إتيانه، فيجب إتيان الطرف الأول ويجب إتيان الطرف الثاني، فإتيان جميع الأفراد إذا كان المعلوم بالإجمال حكما وجوديا. فسبب اللي الإجمالي بالنسبة لوجود المواقف القطعية، لكن بواسطة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المعتبر. لما ثبت وجوب المواقف القطعية، الآن إذا أجرينا الأصل في طرف فهذا الأصل يتنافى مع وجوب المواقف القطعية اللي هو المعلول للعلم، يستلزم انفكاك المعلول عن العلة. هذا هو المحظور الثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأطراف. وهناك بيان آخر لهذا المحظور الثبوتي من إجراء الأصل، وهذا البيان لا يتوقف على الحكم الثاني للعقل. النقطة الأساسية للعلم علة لتنجز المانع، هذه النقطة الأساسية تكفي للمانع الثبوتي من إجراء الأصل في بعض الأطراف. فأنا لما رجعت كلام سيد الشهيد شفت هذا البيان لسيد الشهيد، بيان اللي وضحنا في الدرس السابق واليوم كمان وضحنا بيان آخر، أن النقطة الأساسية أن العلم علة لتنجز المعلوم، هذا كاف لإبراز نكتة المنع الثبوت من إجراء الأصل في بعض الأفراد. شنو؟ فأنه ما دام العلم علة للتنجز المعلوم، والعلم بنظر المحقق الدين العراقي العلم الإجمالي متعلق بالواقع، وممكن أن يكون الواقع هذا الطرف وجوب صلاة الظهر، وممكن أن يكون الحكم الواقع الطرف الآخر وجوب صلاة الجمعة. فإذا ترك هذا الطرف يحتمل يكون ترك هذا الطرف ترك الواقع، احتمال ترك الواقع موجود في ترك هذا الطرف. الآن إصالة البراءة لما تجري في هذا الطرف، في بعض الأطراف نحن نتحدث البراءة في وجوب صلاة الظهر مثلا، هذه براءة ترخيص في ترك في احتمال ترك الواقع. فهنا ترك الواقع محتملان، هذا يرخص في هذا الطرف، وترك الواقع الاحتمالي يعني يحتمل يكون معصية. يعني لما نترك صلاة الظهر احتمال يكون معصية، لأن ممكن أن يكون حكما واقعيا، ما دام حكم واقعي فصير مخالفة للحكم المعلوم بالإجمال فهذا يحتمل أن يكون معصية. فالترخيص في ترك محتمل المعصية قبيح، كما أن الترخيص في ارتكاب المعصية القطعية قبيح. هنا كذلك شلون في جريان الوصول لجميع الأطراف المانع الثبوتي منه كان ترخيصا في المعصية القطعية، فذا يترك الظهر ويترك الجمعة معا في إصالة البراءة، إصالة البراءة في هذا الطرف وإصالة البراءة في الطرف الثاني، هذا إجراح الأصل في جميع الأطراف، جريان البراءة في جميع الأطراف يؤدي إلى ترخيص المعصية حكم المعدل والإجماع، ترخيص المعصية القطعية. أما هنا لا، ترخيص في المعصية المحتملة، لأن ممكن أن يكون وجوب صلاة الظهر حكما واقعيا وهذا معلوم، فترك شنو يحتمل أن يكون تركا، يحتمل أن يكون معصية ما دام يحتمل أن يكون وجوب صلاة الظهر حكما واقعيا، فتركه معصية محتملة للحكم المعلوم بالإجماع. فالمعصية المحتملة فإصالة البراءة ترخص بهذه المعصية المحتملة، كما أن الترخيص بالمعصية القطعية قبيح، كذلك الترخيص في المعصية المحتملة قبيح. لذلك هذا بيان آخر للمانع الثبوتي، أن إجراء الأصل في بعض الأطراف ترخيص في المعصية المحتملة، لأن هذا الطرف لنجري فيه الأصل يحتمل أن يكون حكما واقعيا، ما دام يحتمل أن يكون حكما واقعيا فتركه شنو معصية محتملة للحكم المعلوم. فإصالة البراءة مثلا ترخيص في المعصية المحتملة والترخيص في المعصية المحتملة. لكن هذا البيان اللي حالنا ذكرنا المانع الثبوتي اللي ذكرنا وهو الترخيص في المعصية المحتملة، هذا ما يحتاج إلى مسألة العلمية العلم الإجمالي بالنسبة لوجود المواقف القطعية، لا، نفس علمية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية على أساس النقطة الأساسية اللي ذكرنا. شنو النقطة الأساسية؟ أن العلم علة لتردد المعلوم، هذا كاف لإبرام هذا المانع الثبوتي وهو الترخيص في المعصية المحتملة، كما أن الترخيص في المعصية القطعية قبيح، الترخيص في المعصية المحتملة كذلك قبيح. هذا بيان آخر، لكن البيان اللي ذكرنا قبل قليل هذا متوقف على مسألة علية العلم الإجماعي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، حتى كثير في بعض الأطراف يؤدي إلى انفساخ المعلول عن العلة، وإثبات وجوب الموافقة القطعية معلول للعلم متوقف على نقطتين: أولا العلم الإجماعي علة لتنفيذ المعلول، وثانيا حكم آخر للعقل وهو وجوب دفع الضرر المحتمل. فلذلك المانع الثبوتي عرفنا من وجهة نظر المحقق العراقي. لو أن الشارع يستكتر ما انطلقنا من التضاد بين الحكم الظاهري والواقع، يعني هذا محظور آخر ثبوتي أصلا ما تعرضنا في الدروس في هذه الحلقة إلى هذا المحظور. المحظور الذي يركز عليه الأخوان صاحب الكفاية هذا المحظور، وهو التضاد بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري من قبل البراءة مثلا. إذا كان هناك جريان الأصول في جميع الأفراد فالتضاد اجتماع الضدين قطعي ومحتمل اجتماع الضدين، واحتمال اجتماع الضدين كذلك محال، كما أن القطع فهذا محظور آخر. احنا ما تطرقنا إلى هذا المحظور الثبوتي، فقد تطرقنا أن الأصل يتناقض مع مقتضيات العلم. العلم الإجمالي مقتضاه شنو؟ في بالنسبة لجريان الأصل في جميع الأطراف، مقتضى العلم الإجمالي هو حرمة المخالفة في الجريان الأصول في جميع الأطراف، يتناقض ويتنافى مع مقتضى العلم الإجمالي. وفي هذا الأمر الثالث، فالمحقق العراقي يقول أن جريان الأصل في بعض الأطراف يتناقض مع المقتضى الآخر للعلم الإجمالي، شنو؟ وجوب الموافقة القطعية. يعني قلنا من سبيل من قبيل انفكاك المعلوم عن العلة نصير إلى جريان الأصل في بعض الأطراف، الموافقة القطعية مو واجب مع أن العلم موجود، وفرضنا أن العلم علة الدامة لوجوب الموافقة القطعية. فهنا التنافي المحظور اللي يذكر حتى الآن في الحلقات دائما يركز على أن الأصل يتنافى مع مقتضى العلم الإجمالي. أما هذا اللي أنتم تفضلتوا أن الحكم الظاهر يتنافى مع الواقع، هنا التنافي بين المعلوم وبين الأصل. إحنا في الحلقات ما تعرضنا إلى هذا الشأن. المانع الثبوت اللي يذكره الأخوند أنه الأصل يتنافى مع المعلوم، إذا كان المعلوم فعليا من جميع الجهات يصير التنافي. وأما مدرسة النائم والمحقق ضياء الدين العراقي يركزون كلهم على أن التنافي بين الأصل وبين مقتضى العلم والمعلوم. ألا مهم، ما تطرقنا إلى هذا الشيء. المهم حاليا عرفنا ان المانع الثبوتي مره هو انفكاك المعلوم عن العله، وهذا يتوقف على اثبات كون العله الاجمالي عله تامه لوجوب الموافقه القطعيه، وهذه العله متوقف على حكمين للعقل. الحكم الاول التنجس واستحقاق العقوبه على مخالفه المعلوم، والحكم الثاني وجوب دفع ضرر محتمل. اما البيان الاخر أنه الأصل في بعض الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المعصية المحتملة، الترخيص في المعصية المحتملة قبيح، فهذا يتوقف على النقطة الأولانية من العلم علة تنجز المعلوم، وبتعبير آخر علة بحكم العقل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم. فهذا على مبنى الشيخ ضياء الدين العراقي. وأما على مبنى المشهور اللي يقولون العلم الإجمالي يتعلق بالقدر الجامع، لا المحظور الأول يأتي ولا الثاني، لأن هذا القدر الجامع يمتثل بطرف واحد، ما دام يمتثل بطرف واحد فالطرف الآخر يجرى فيه الأصل بلا أي مانع. يعني تعبير آخر، العلم الإجمالي على القول المشهور لما يتعلق بالقدر الجامع يقتضي الموافقة الاحتمالية، يعني اتجاه طرف واحد في الشبهات المنفيه. هذا كافي لامتثال هذا المعلوم بالاجمال، لان العلم يتعلق بالقدر الجامع، وقدر الجامع يتحقق بفرد واحد. لذلك هذا اللي نقول البيانين اللي ذكرناه للمانع الثبوتي فقط مبنون على قول الشيخ ضياء الدين العراقي ان العلم الاجمالي يتعلق بالواقع. هذا كلام الشيخ ضياء الدين. اما السيد الشهيد بعد ما ذكر الرد، انا بودي اذكر رد السيد الشهيد في البحوث، يعني تقريرات سواء المباحث الاصول او البحوث، تقريرات السيد الشهيد دون كتبه الاستاذ المحائي أو سيد محمود الهاشمي، ركز على هذا الرد. في الوضوح الكتاب الكتاب النحائي أكثر تفصيلا وتوضيحا، لكن هناك آراء مستجدة للسيد الشهيد ونكات جديدة موجودة فقط في البحوث السيد محمود الهاشم، هذه النكات مو موجودة في المباحث الأصول الكتاب النحائي. فعلى كل حال السيد الشهيد يرد على هذا الكلام ويقول: هؤلاء يقولون العلم الإجمالي يتعلق بالقدر الجامع، وعلى أساس أن العلم علة للتنجز، فلذلك قالوا علة لحرمة المخالفة القدرية. هؤلاء ممكن يقولون فرق كثير بين العلم بالقدر الجامع والعلم بالواقع، لذلك ممكن أن يقال أن العلم علة بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، أما مو علة بالنسبة لوجوب المخالفة القطعية وحتى المخالفة القطعية، إذا كان العلم متعلقا بالواقع. التفريق بين كون العلم متعلقا بالقدر الجامع، يمكن القول بالعلية، العلية بالنسبة للجنون بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. أما إذا قلنا العلم متعلق بالواقع ليس بعلة لا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية ولا بالنسبة لوجوب المخالفة القطعية، شو الفرق؟ الفرق إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالقدر الجامع، القدر الجامع معلوم بالتفصيل، قدر الجامع صار معلوما في التفصيل، لكن شك في خصوصية القدر الجامع هذا زائد عن العلم، يعني صار العلم الإجمالي مركب من العلم القدر الجامع ومن الشك والجهل، والجهل ما له دخل بالعلم، فالعلم بالقدر الجامع علم تفصيلي، ما دام علم تفصيلي فهذا العلم يكون علة لحرمة المخالفة القطعية، مخالفة هذا القدر الجامع بمخالفة الأطراف، الشبهات الوجوبية ترك جميع الأطراف تصير مخالفة لهذا القدر الجامع، وفي الشبهات التحريمية إتيان جميع الأطراف يصير مخالفة لهذا القدر الجامع، فالقدر الجامع معلوم بالتفصيل، ما دام معلوم بالتفصيل هذا العلم علة لحرمة المخالفة القطعية، المخالفة القطعية إما بإتيان جميع الأطراف في الشبهات التحريمية إما بترك جميع الأطراف في الشبهات الوجودية. أما نأتي إلى العلم الإجمالي إذا كان متعلقا بالواقع، بالواقع بحده الشخصي، لا واقع مو واقع موجب، هذا هو المعلوم، ما دام هذا هو المعلوم فالواقع بحده الشخصي، هذا الحد الشخصي للواقع مجهول، ما دام مجهول فيكون موردا لموضوع الاصل، وموضوع الإصالة البراءة الشك، الشك هنا موضوع يتحقق لأن الحد الشخصي مشكوك، أما نفس الواقع شنو؟ معلوم، فلذلك الواقع بحده الشخصي ما دام مجهولا الحد الشخصي مو معلوم، فبسبب الجهل بالحد الشخصي صار هناك موضوع للعقل، فحكم العقل لما يأتي هنا بالنسبة لمخالفة الواقع المعلوم ممكن يكون حكما معلما، مخالفة الواقع المعلوم العقل يحكم باستحقاق العقوبة على هذه المخالفة، مخالفة الواقع، لكن هذا الحكم يكون معلقا، معلقا على ماذا؟ على عدم التخصيص، التخصيص من وين يجي؟ من الأصل، والأصل موضوعه ثابت، لأن الواقع حده الشخصي مجهول، فموضوع الأصل موجود، ما دام موضوع الأصل موجود فممكن حكم العقل هنا يكون معلقا، العقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع، لكن ما دام هذا الواقع حده الشخصي مجهول وموضوع الأصل متحقق العقل يحكم بشرط ألا يحكم من قبل الشارع، فلذلك صار حكم العلم بالنسبة لاستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع مقتضيا، أما هناك العلم بالنسبة لمخالفة القدر الجامع شنو؟ إلا لأن القدر الجامع معلوم من التفصيل، فهذا هو الفرق بين قول المشهور يقولون العلم يتعلق بالقدر الجامع ومن ثم العلم يكون علما تاما في قوله مخالفة القدر الجامع. الشيخ النائمي يقول العلم يتعلق بالواقع، فحكم العقل إذا كان معلقا على عدم الترخيص والترخيص موضوعه موجود الترخيص الشرعي بين إصالة البرائد، فيكون معلقا على عدم الترخيص، فلذلك يكون مقتضيا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية وبالنسبة لجنس الوجوب المخالفة القطعية مقتضيا. عرفتم؟ ممكن يأتي ويقول صاحب هؤلاء صاحب قول المشهور أن العلم بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية إلا، هذا يختلف عن قول الشيخ ضياء الدين العراقي. والشيخ ضياء الدين العراقي انطلق من كلام هؤلاء المشهور، لأن المشهور يقولون العلم متعلق بالقدر الجامع ومن ثم تصير علة لحرمة المخالفة القطعية، انطلق من هذه النقطة. والسيد الشهيد يريد أن يخرب هذا النقطة في الانطلاق، يقول لا يختلف، لأن المشهور لما يقول العلم بالقدر الجامع، القدر الجامع معلوم التفصيل، بعد ما علمك نقطة انطلاق. هكذا استشكل السيد الشهيد على المحافظ ضياء الدين العراقي، لكن احنا نرد على السيد الشهيد ونقول نقطة الانطلاق لكلام المشهور اللي انطلق المحقق ضياء الدين العراقي من كلام المشهور، واحنا ذكرنا في الدروس السابقه عندما كنا نتحدث عن جمال الاصول في جميع الاطراف، شلون اثبتنا في الامر الثاني، ذكرنا في الامر الثاني ذكرنا شلون اثبتنا المانع الثبوتي ورد السيد الشهيد عليه. اثبتنا على اساس تقصنا اولا العلم يتعلق بالقدر الجامع، وثانيا مخالفه هذا القدر الجامع ظلم، عنوان الظلم ينطبق على هذه المخالفة، مخالفة المعلوم. وثالثا الظلم قبيح والقبح ذاتي، وبتعبير آخر استحقاق العقوبة على الظلم، سواء قلنا قبيح أو قلنا جنون، استحقاق العقوبة، هذا الحكم ذاتي للظلم، وانطباق الظلم على المخالفة جنون مسلم. والعلم تعلق بالقدر الجامع، فسبب لهذه الطريقة أن علم إجماعي ليس لفرمة المخالفة القطعية، هكذا ذكرنا. نحن نقول للسيد الشهيد إذا نحن اعترفنا بهذه النقاط الثلاث كما هو معترف بها عند المشهور اللي قالوا بعلية العلم الإجماعي ليس لفرمة المخالفة القطعية، هاي العلية على أساس شنو؟ الاعتراف بهذه النقاط الثلاث، اولا العلم تعلق بالقدر الجامع، وثانيا الظلم ينطبق على مخالفة هذا المعلوم، وثالثا القبح واستحقاق العقوبة من ذاتيات الظلم، بعد صار العلم جنون علة لاستحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم. مع التسليم لهذه النقاط الثلاثة، نفس النقاط الثلاثة يأتي في كلام المحقق ضياء الدين العراقي، منتهى الامر. النقطة الاولى بصير اختلاف، المشهور يقولون العلم تعلق بالقدر الجامع، وضياء الدين يقول العلم تعلق بالواقع، مخالفة الواقع ما ينطبق عليه الظلم، ينطبق عليه الظلم، واستحقاق العقوبة على المخالفة والتعبير الآخر على الظلم، أم شنو؟ ذاتيات الظلم. إذا اعترفنا بهذه النقاط الثلاثة، فقط النقطة الأولى بصير هناك تغيير بسيط، أن المشهور يقولون العلم يتعلق بالقدر الجامع، والمحقق ضياء الدين العراقي يقول يتعلق بالواقع، لكن المهم مخالفة الواقع، هناك تقول مخالفة القدر الجامع، هنا نقول مخالفة الواقع، مهم واستحقاق العقوبة عليه. فما دام العلم علة للتنجس المعلوم واستحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم، فما بعد ما في الفرق بين تعلق العلم بالواقع او تعلق العلم بالقدر الجامع، فهذه النكات الثلاثه كان مبنيا على فرض حق، لان انطباق الظلم على مخالفه المعلوم لا بد ان يكون الحق يتعلق بهذا المعلوم، التشريف المعلوم الحق يتعلق به حق الطاعة، فما دام يخالف هذا المعلوم يعني نافى مع حق الطاعة، لذلك ينطبق عليه المقال الجنن الظلم. هذا ما تفهم لا احنا لا احنا هذا اذا ننكر هذه النقاط الثلاثه مثل ما انكر السيد الشهيد، السيد الشهيد رد على العلي على اي اساس رد؟ اولا قال مع التركيز بالنسبه للقدر الجامع ماذا يحصل؟ يقول هذا الحكم ليس موردا لحق الطاعة، حق الطاعة ينتفي بانتفاء الموضوع، هذا الحكم ليس مورد لحق الطاعة، فلذلك على مخالفته ما ينطبق الظلم. وثانيا لو انطبق، لو ثبت حق الطاعة بالنسبة لهذا الحكم، لكن ما دام التخصيص صدر من الشارع يعني رضي بهذه المخالفة، ما دام رضي بهذه المخالفة لا ينطبق عليه الظلم. اي على كل حال انطباق الظلم انكره السيد الشهيد بهاتين النقطتين، اما اخراج الحكم من موضوعيه حق الطاعه، واما بالترخيص هذا الحق ينتفي، يعني ما رضي بانتفاء الحق، فاذا رضي بانتفاء الحق على مخالفه التكليف لا ينطبق عنوان الظلم. المهم السيد الشهيد ركز على مساله انطباق الظلم على المخالفه، هل ينطبق او لا؟ نقول لا ما ينطبق. لذلك قال بالاقتضاء، اذا نحن اعترفنا بهذه النقاط الثلاثه، هذه النقاط الثلاثه كانت عله لحرمه المخالفه القطعيه على قول المشهور، تصير عله بالنسبه للمخالفه القطعيه على قول الرياضي الحرام، لان مخالفه الواقع ظلم، ما دام ظلم يستحق العقاب، استحقاق العقاب صار معلولا للعلم، هذا معنى علية العلم بالنسبة للتنزل، علية العلم بالنسبة لاستحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم. وشفت هاي العلية إذا نحن اعترفنا على أساس هذه النقاط الثلاثة، بعد ما في فرق بين الكلام المشهور وكلام المحقق ضياء الدين العرافي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، إذا ثبتت هذه العلية يأتي هذه البيانين، إما ترخيص في المعصية المحتملة، لا يعني ما فرق بين العلم بالقدر الجامع وبين العلم بالواقع، لا هذا إشكال آخر، إشكال اللي ذكر السيد الشهيد أنه فرق بين العلم بالقدر الجامع وبين العلم بالواقع، فرق من أي ناحية؟ هناك موضوع الأصل ما موجود، هنا موجود، ممكن يكون حكم العقل هنا تعليقيا وهناك ليس بتعليقي. من هذه النقطة انطلق السيد الشهيد بإشكاله الأول، بإشكاله الأول انطلق من هذا المنطلق، أنهم فرق بين العلم المتعلق بالقدر الجامع والعلم المتعلق بالواقع. نحن نقول إذا اعترفنا أن العلم علة لاستحقاق العقوبة، فبعد ذلك فرق بين أن يكون العلم متعلقا بالقدر الجامع أو متعلقا بالواقع. من هاي النقطة نقطة الانطلاق للشيخ ضياء الدين العراقي، علية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. من نقطة الانطلاق نأتي إلى وجوب الموافقة القطعية، نثبت وجوب الموافقة القطعية بالحكم الثاني للعقل وهو وجوب دفع الضرر المحتمل، أو نقول المانع الثبوتي هو التركيز في المعصية المحتملة. ولكن لا مو عشان، لكن السيد الشهيد إلى رد آخر أنه لابد أن نفتش أن حكم العقل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم، هذا الحكم تعليقي أو تنزيهي؟ هاي النقطة الأساسية اللي يمكن العلية من أساس علية العلم بالنسبة لاستحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم، هل علية مورد الإنكار؟ وفي هذا حق مع السيد الشهيد كما بينا في جرائم الأصول في جميع الأطراف في مسألة انطباق الظلم على المخالفة، من ينطبق إما على أساس أن حق الطاعة ما إلى موضوع أو هذا الحق رفع اليد عنه. فلذلك مع فرض قبول علية العلم بالنسبة لاستحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم على أساس هذه النقاط الثلاثة التي ذكرنا مع هذا الفرض. قال السيد الشهيد مو وارد ما في فرق بين العلم بالقدر الجامع والعلم بالواقع، نقطة انطلاق المحقق ضياء الدين العراقي صحيح، ولذلك نثبت علية العلم الإجمالي بالنسبة للوجوب الواضح القطعي على أساس قاعدة ثانية للعقل وجوب دفع الضرر محتمل. فهذا الإشكال من السيد الشهيد مو وارد. أما الإشكال الثاني أنه أصلا ننكر العلم، هذا الإشكال وارد. فلذلك نحن مع السيد الشريف انه العلم مقتضى بالنسبه لحرمه المخالفه القطعيه ومقتضى بالنسبه لوجوب الموافقه القطعيه، بعد ما في مانع ثبوت الزور. فاما الاشكال الاول اشكال العلم، اما مع فرض العليه اللي مبني على هاي النقاط الثلاثه اللي ذكرناها، بعد ما في فرق بين كون العلم متعلقا بالقدر الجامع كما يقوله المشهور او العلم متعلق بالواقع كما يقول المحقق ضياء الدين العراقي، لكن علية العلم بالنسبة لوجوب الموافقة مبني على كلام ضياء الدين العراقي. ها؟ اي يعني ممكن يكون معلقا، يعني ما دام العلم موجود الظلم على مخالفة المعلوم ما ينصدق، اذا ما انصدق فيصير معلقا. صلى الله عليه وسلم.